بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثت في المحاضرة السابقة عن المبتدأ، تعريف المبتدأ، أنواع المبتدأ، المعرفة. وفي هذه المحاضرة سنطرح سؤال: هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ يصح الابتداء بالنكرة. ذكر ابن مالك في كتابه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك أن هناك نيف وثلاثين مسوغا للابتداء بالنكرة، أي شروط الابتداء بالنكرة، يعني يصح الابتداء بالنكرة. وهذه الشروط هي: واحد، إذا أفادت النكرة العموم والشمول، إذا أفادت النكرة العموم والشمول، مثل: كل مسؤول عن عمله، كل يعمل على شاكلته. فكلمة كل هنا أفادت العموم، فكلمة كل هنا مبتدأ. ما مسوغ الابتداء بالنكرة أو ما شرط الابتداء بالنكرة؟ أنها أفادت العموم. إذن عندي هنا كلمة كل مبتدأ. طب مبتدأ نكرة، لماذا جاء المبتدأ نكرة؟ لأن المبتدأ النكرة هنا أفادت العموم. طيب لو قلنا إحنا رجل في البيت، هذه الجملة غير صحيحة. السبب أن المبتدأ جاء نكرة. طيب تصويب هذه الجملة بدنا نضع لها مسوغ من مسوغات الابتداء في النكرة. احنا قلنا المسوغ الاول للابتداء بالنكرة ان النكرة افادت الايش؟ افادت العموم. اثنين، اذا جاءت النكرة بعد استفهام، مثل: اقائم زيد، او ارجل في البيت، اصديق لنا، اخل لنا، هل خل لنا؟ كلمة خل هذه مبتدأ. طيب ايش مسوغ الابتداء بالنكرة؟ انها سبقت باستفهام. المسوغ الثالث او الشرط الثالث من شروط الابتداء بالنكرة ان تكون النكرة مسبوقة بنفي، سواء كان النفي عندي حرف او فعل او اسم. احنا هنا نقتصر على كلامنا على الايش؟ النفي الحرف. زي ما اجي اقول: ما خل لنا، ما رجل في البيت، ما صديق لنا. اذا هنا ما افادت النفي. ما رجل في البيت، رجل مبتدا. ما مسوغ الابتداء في كلمة رجل؟ انها افادت عندي هنا انها سبقت بنفي. ما صديق لنا، لماذا عند هنا كلمة صديق نكرة؟ طيب لماذا صح الابتداء بالنكرة؟ لأنها سبقت بإيش؟ أنها سبقت بنفي. إذن إحنا ذكرنا المسوغ الأول، إفادة أن تكون النكرة تفيد العموم والشمول. اثنين، عندي هنا أن تكون النكرة مسبوقة باستفهام. ثلاثة، أن تكون النكرة مسبوقة بنفي. أربعة، إذا عندي هنا إذا كانت النكرة مخصصة، التخصيص عندي هنا أقول تخصيص بالصفة، أن تكون النكرة مخصصة بالصفة. زي ما أجي أقول رجل كريم في البيت، رجل كريم في البيت، رجل مبتدأ نكرة. ما مسوغ الابتداء بالنكرة؟ أن جاء بعد النكرة صفة، وهي كلمة إيش؟ كلمة كريم. إذا بدي أجل عند إعراب هذا المثال: رجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كريم صفة مرفوعة، الصفة بتتبع الموصوف، في البيت عندي في حرف جر، البيت اسم مجرور. إذا عندي هنا مصوغ الابتداء في المثال السابق مصوغ الابتداء بالنكرة أن النكرة كانت مخصصة بالصفة، أن النكرة كانت مخصصة بالإيش؟ كانت النكرة مخصصة بالصفة. ممكن تكون النكرة مخصصة بإيش؟ مخصصة بالإضافة. مثل إيش عندي هنا؟ طالب علم في فلسطين، طالب حرية بيننا. إذا عندي هنا لما أجي أقول طالب نكرة، إيش إعراب كلمة طالب؟ إعراب كلمة طالب هنا مبتدأ. ما مسوغ الابتداء بالنكرة؟ أن النكرة عندي هنا خصصت بالإضافة، خصصت بالإضافة. طالب مبتدأ، وحرية عندي هنا وهي مضاف، وحرية مضاف إليه. ما الفرق بين التخصيص بالإضافة والتعريف بالإضافة؟ التخصيص بالإضافة أن المضاف والمضاف إليه كل منهما جاء نكرة، كل منهما يستفيد من الآخر. أما التعريف بالإضافة أن المضاف نكرة والمضاف إليه بيكون إيش عندي هنا؟ المضاف إليه بيكون معرفة. إذا في فرق بين عندما أقول أنا معرف بالإضافة زي ما أجي أقول نضالنا مشروع أو زعيمنا رقم صعب، أقول أنا عندي طالب حرية أو طالب علم. هنا في فرق، هنا من مخصصات الابتداء، من مسوغات الابتداء بالنكرة، أما نضالنا مشروع من الإيش؟ المبتدأ معرف بالإيش؟ الإضافة. وهنا في فرق بين المعرف بالإضافة والمخصص بالإضافة كما ذكرنا في المحاضرة السابقة أو كما ذكرنا سابقا. عندي أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون الدعاء بالخير، الدعاء بالخير، الدعاء بالخير. زي ما أجي أقول أنا سلام على الياسين، هنا بدعو لهم بالسلامة، كلمة سلام نكرة. طب ما مسوغ الابتداء بالنكرة؟ أن النكرة هنا أفادت الإيش؟ الدعاء بالخير، الدعاء بالإيش؟ النكرة أفادت الدعاء بالخير. أيضا عندي هنا الدعاء بالشر، الدعاء بالشر أو الدعاء بالهلاك. زي ما أجي أقول أنا ويل للمعتدين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لكم في الامتحان. إذن كلمة هنا ويل إيش عندي هنا؟ هنا نكرة. إعرابها إيش بده يكون إعرابها؟ إعرابها مبتدأ. طيب ما مسوغ الابتداء في النكرة في هذا المثال؟ أن النكرة أفادت عندي هنا، أفادت الدعاء بالهلاك أو الدعاء بالشر. أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عندي هنا، أن تكون النكرة نكرة والخبر شبه جملة، تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ النكرة، تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدئ، على المبتدئ النكرة. مثل في بيتنا رجل أو في البيت رجل، في البيت رجل. عند إعراب هذا المثال حنقول في حرف جر والبيت اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر. لو قلنا رجل في البيت المثال بيكون عندي خطأ. أو ليش؟ لأن جاء المبتدأ نكرة. عندما تقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ النكرة يصح الابتداء بالنكرة وإعراب كلمة رجل. عندي هنا إعراب كلمة رجل على إنها مبتدأ. عندي هنا أيضا في الحديقة امرأة، في الحديقة امرأة. وأين المبتدأ في هذا المثال؟ امرأة مبتدأ مؤخر، في الحديقة خبر مقدم في حرف جر، الحديقة اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر إيش عندي؟ مقدم. وامرأة مبتدأ مؤخر. ما مسوغ الابتداء بالنكرة؟ أن الخبر جاء شبه جملة، تقدم الخبر شبه الجملة على الإيش؟ على المبتدأ، على المبتدئ النكرة. أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة أو شروط الابتداء بالنكرة أن تقترن النكرة بلام الابتداء، أن تقترن النكرة بلام الابتداء. لعلم ينفع الناس، لينفع الناس خير من الجهل. أين المبتدأ في هذا المثال؟ اللام عندي هنا لام الابتداء، علم مبتدأ. طيب ما مسوغ الابتداء بالنكرة في هذا المثال؟ أن النكرة اقترنت بلام الابتداء. وهناك مسوغ آخر، إيش هو؟ إنه خصصت النكرة بالصفة. لما أجي أقول لعلم، اللام اللام اللام عندي هنا أفادت لام الابتداء، علم مبتدأ، ينفع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الناس مفعول به. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به نعت. ليش؟ لكلمة علم، لأن الجمل بعد المعارف أحوال، والجمل بعد النكرات إيش عندي؟ صفات. فجاءت عندي كلمة علم نكرة، وجاءت بعدها الجملة الفعلية، فتعرب الجملة الفعلية هنا صفة لكلمة الإيش؟ لكلمة علم. إذن عندي هنا إيش عندي هنا؟ مسوغ الابتداء بالنكرة، في عندي مسوغين. المسوغ الأول هو اللي إحنا اتكلمنا عنه، لام الابتداء، والمسوغ الآخر أنه جاء بعد المبتدا النكرة إيش عندي هنا؟ جملة صفة، الجملة الصفة، جملة الجملة الفعلية التي أعربت، التي أعربناها على إنها صفة. أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة بعد لولا الامتناعية، لولا الامتناع. لولا طبيب لمات المريض، لولا أمطار لهلك الزرع. إذن عندي هنا لولا حرف امتناع لوجود طبيب، عندي هنا كلمة نكرة. طيب إيش مسوغ الابتداء بالنكرة؟ مسوغ الابتداء بالنكرة إنها النكرة وقعت بعد إيش؟ بعد لولا الامتناعية. وين الخبر هنا؟ يحذف الخبر بعد لولا الامتناعية غالبا، والتقدير لولا طبيب موجود، أيضا لولا أمطار موجودة، التقدير لهلك الإيش عند الزرع. إذن عندي هنا وقعت عندي لولا، وقع المبتدأ النكرة بعد لولا الإيش؟ بعد لولا الامتناعية. أيضا من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة، أن تكون النكرة عاملة. إذن هنا إحنا يعني بدناش، لا نريد أن نطيل عليكم أنه إحنا نذكر جميع مسوغات الابتداء بالنكرة، وإنما إحنا بنكتفي بأهم المسوغات أو بأهم الشروط، شروط الابتداء بالنكرة. يعني في الكتاب موجود عندي 10 مسوغات أو 8 أو 9 مسوغات، وإحنا زودنا هنا مسوغين أو 3 عشان إيش؟ ما انت، لأنه المادة متطلب جامعة، وإحنا بدناش نطيل في هذا الموضوع. إذن إحنا هنا لو قلنا إيش هي المسوغات، في المسوغات بالنكرة، أول حاجة أنه أن تفيد العموم والشمول، إعادة للموضوع، أن تفيد العموم والشمول، أن النكرة، أن تكون النكرة، 2 تكون مسبوقة بالاستفهام، 3 أن تكون النكرة مسبوقة بنفي، 4 عندي التخصيص بالصفة، 5 التخصيص بالإضافة، 6 الدعاء بالخير، 7 الدعاء بالشر أو بالهلاك، 8 أن يأتي الخبر شبه جملة، يتقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ، على المبتدأ النكرة، 9 أن تأتي النكرة بعد لولا الامتناعية، 10 أن تكون النكرة عاملة، 11 أنه عندي أن تقترن النكرة بلام الإيش عندي هنا؟ بلام الابتداء. طيب لو إحنا بدنا نجيب أسئلة على هذا الموضوع، كيف الأسئلة بنطرحها على هذا الموضوع؟ اللي بنطرح الأسئلة كالآتي، ممكن إحنا نيجي نقول أذكر 5 مسوغات للابتداء بالنكرة مع الإيش؟ مع التمثيل. ممكن أيضا ممكن إحنا كمان نجيب السؤال بصيغة أخرى. إيش هو صيغة السؤال؟ إن أجي أقول عندي هنا أجيب الأمثلة، أجيب أمثلة أقول ما مسوغات الابتداء بالنكرة في الأمثلة السابقة. يعني ممكن نجيب خمس جمل أو ست جمل ونقول إحنا طلع أو إيش ما هو مسوغ الابتداء بالنكرة في الأمثلة السابقة.